السبب الخامس مجاهدة النفس على البعد عن الحرام واجتناب الآثام وتتبع الشهوات، لأن تلك المعاصي وتلك الآثام تمرض القلوب وتضعف المحبة وتودي لصاحبها في موارد الهلكة. ولهذا يحتاج العبد في هذا المقام إلى مجاهدة لنفسه لتكون بعيدة عن مواضع السخط وموارد الغضب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.